الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ: الجمع بالسفر. من الرخص التي أباحها الشارع للمسافر الجمع ويعتبر الجمع والقصر من أشهر رخص المسافر، التي عدها بعضهم قرابة 9 رخص. قال الشيخ: الجمع بالسفر. طبعا معنى الجمع مثل ما قال أن تصلي العصر في وقت الظهر، وأن تصلي العصر في وقت الظهر، وأن يصلي الظهر في وقت العصر، أو أن تصلي العشاء في وقت المغرب، أو أن يصلي المغرب في وقت العشاء. فيجوز الجمع تقديما وتأخيرا، ولا نصيب للفجر من ذلك، فلا تجمع مع غيرها. ابتدأ الشيخ بجمع التقديم، وثنى بجمع التأخير، وذكر من شروط جمع التقديم 6 شروط. وقد يدخل بعضها في بعض أو ينفصل عنه، ولا خلاف من حيث المعنى، ولكن المدار على حقيقة الشرط المراد. قال العلماء: أن جمع التقديم أفضل من جمع التأخير إن كان سائرا في الثانية، بمعنى إن كان مسيره في سفره في الثانية، والعكس بالعكس، جمع التأخير أفضل إن كان سائرا في وقت الأولى. ومما يجدر ذكره أنه لا يشترط الإحرام في جمع التقديم في أثناء السفر، فممكن أن يحرم وهو في سفينة مثلا أو في طائرة، ولم تقلع تلك الطائرة أو تلك السفينة بصلاة الظهر، ثم تقلع وهو فيها، فابتداء العذر ليس شرطا للإحرام بالأولى، ولكن الأكثر والسؤال الآن هو: ما حكم الصلاة في المطار؟ وقد تقدم الكلام عن ذلك في الدرس الماضي. قلنا أن المطار إن كان خارج البلدة فيصح لابتداء سفره، أما إن كان داخلها فلا يصح ذلك إلا إن طارت الطائرة، ولكن إن لم يبدأ سفره وأحرم بالأولى فجمع التقديم جاز. قال: فشروط جمع التقديم 6: البداءة بالأولى ونية الجمع فيها. اشترط أن يبدأ بالأولى وهي صاحبة الوقت، فإن بدأ بالثانية لم تنعقد أي هذه الثانية إلا أن كان جاهلا أو ناسيا فتنعقد له نفلا. قال: ونية الجمع فيها اشترط أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى، ويستوي أن ينوي ذلك الجمع التقديم مع إحرامها كما هو الأفضل أو في أثنائها أو بعد ذلك ولو كان مع السلام فيصح. فيشترط أن ينوي الجمع فيها أي في الأولى فأي في الصلاة الأولى. قال الشيخ: هو الموالاة بينهما يشترط الموالاة بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، بحيث وهذا هو الضابط أن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. ما مقداره؟ المدار على العرفي. قالوا: والركعتان طويلة، يعني من الطويل الركعتان، لكن هو ضابط الطول هو العرف، ما عده العرف طويلا فهو طويل، وإنما كانت الركعتان من الفاصل الطويل حسب ما يظهر، لأن الشارع لم يجز التنفل بهما بعد الصلاة الأولى، لأن في الجمع لا يخلو عن نافلة بعدية، وأمر الشارع أن تصلى النافلة القبلية بالصلاة الأولى وتؤخر النافلة البعدية لها كالنافلة القبلية بالصلاة الثانية إلى ما بعد الصلاة الثانية، فيصلي بعد الصلاة الثانية الراتبة البعدية لهما والراتبة القبلية للصلاة الثانية. أجيز التنفل ولو بركعتين. فقال الشيخ: البداءة بالأولى ونية الجمع فيها، والموالاة بينهما لهذا. فقول الشيخ هنا الهامش بأن لا يطول فصل بما يسع ركعتين خفيفتين، فلا يضر أقل من ذلك كوضوء وتيمم فيه شيء، لما ذكرناه؟ لأن المعتمد أن المدارة على العرفي، وأن الركعتان هي من الطويل. طيب قال الشيخ: ودوام العذر إلى تمام الإحرام بالثانية يشترط في جمع التقديم أن يدوم العذر وهو السفر إلى أن يحرم بالصلاة الثانية. فلو أقام قبل ذلك فلا جمع، وإنما قصر ما بعدها، أي ما بعده، أي ما بعد الإحرام، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وقد تلبس بالرخصة بالإحرام فاغتفر له ما بعده، أي ما بعد الإحرام. قال الشيخ: وظن صحة الأولى اشترط ظن صحة الصلاة الأولى. أخرج الشيخ بذلك المتحيرة: فلا يصح جمعها لأنها غير متيقنة لصحة صلاتها، ولكن الشرط ليس الظن فقط، بل أن تصح الأولى بالفعل، ولهذا إذا كانت الأولى فاسدة أو بان فسادها فلا جمع، وحينئذ تكون الصلاة الثانية نفلا مطلقا. فالحاصل أنه يشترط أن تصح الأولى بالفعل، وبالنسبة للمتحيرة أن تظن بالنسبة للمتحيرة إنما بطلت صلاتها لأنها لم تظن لم لم لم يحصل منها الظن بصحة صلاتها الأولى. وبالنسبة لغيرها، لو تبين فساد الصلاة الأولى بنحو حدث نسيه مثلا أو كذا، فلا يكون ثمة جمع، تكون الصلاة الثانية نفلا مطلقا. قال الشيخ: والعلم بجواز الجمع من الشروط أيضا كذلك أن يعتقد صحة الجمع وجوازه، فلو رأى الناس يجمعون فجمع وهو لا يدري أن الجمع جائز، ظنها صلاة أخرى ونحو ذلك، فيعتبر الجمع باطل. أن الشيخ بعد ذلك شروط الجمع التأخيري. قال شروط الجمع التأخيري اثنان: نيته قبل خروج وقت الأولى. لاحظوا، يشترط أن ينوي الجمع التأخيري، ويشترط إيقاع الصلاة الأولى في وقت الثانية. فلا بد من هذه النية، بمعنى نية الإيقاع بأن ينوي أن الصلاة الأولى، أو أن ينوي إيقاع الصلاة الأولى في وقت الثانية. فلو نوى التأخير فقط، بمعنى لم ينوي إيقاع الصلاة الأولى في الصلاة الثانية، فلا جمع، أي فلا جمع للتأخير، لأن الأولى تصير قضاء فقط، الأولى فعلها في وقت الصلاة الثانية إنما هي قضاء. فيقول: نويت الجمع وتأخير هذا الفرض إلى وقت كذا، وقت الفرض الآخر. قال الشيخ: نيته قبل خروج وقت الأولى، ودوام العذر إلى تمام الثانية. اشترط أن يدوم عذره إلى أن تنتهي الصلاة الثانية. ولاحظوا، هناك فرق ما بين جمع التقديم والتأخير. فقلنا في جمع التقديم الشرط أن يدوم العذر إلى تمام الإحرام بالثانية، وقلنا في جمع التأخير أن يدوم العذر إلى تمام الثانية بمعنى انتهائها. أيضا مما أغفلناه هنا أن الشيخ قال نيته قبل خروج وقت الأولى. يشترط أن يكون النية في وقت الأولى قبل خروج وقتها، وثمة خلاف ما بين العلماء في الوقت أو في تحديد ذلك الوقت، فليس مطلقا عند الجميع. لهذا الشيخ ابن حجر اشترط ركعة، وغيره اشترط أن يكون أدرك من الصلاة ما يسعها كاملة. فعلى هذا التفصيل يحمل قوله. هناك مسألة أخرى ما يتعلق بهذا قبل أن ننتقل للجمع بالمطر، وهي يكثر وقوعها بين الناس، في بعض الأحيان مسافر الشخص مثلا بالطائرة ويؤخر الظهر إلى العصر، أو المغرب إلى العشاء، ثم يصل إلى البلدة الثانية ولم يكن صلى، أي لم يجمع في أثناء رحلته، ويصل إلى البلدة الأخرى التي قصدها وينتهي سفره. ما حكم ذلك؟ قال العلماء أن تأخيره ذلك جاعل الصلاة الأولى قضاء، والصلاة الثانية ستصلى في وقتها ولا يأثم بذلك، لأن الشارع رخص له تأخير الصلاة الأولى للصلاة الثانية، ولهذا لو صلى لو أخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر وصلت طائرته في وقت صلاة العصر ولم يصلي، فحينئذ فتأخيره غير معتبر، ولكنه لا يأثم بذلك لأن الشارع أباح له تأخير الصلاة بشرطها، وكونه لم يصلها فهذا لا يجعله مأثوما. قال الشيخ: الجمع بالمطري، الجمع بالمطري كالجمع بالسفر، لكنه لا يجوز إلا تقديما. طبعا جمع المطر لا يجوز إلا تقديما لتعذر التنبؤ باستمرار المطر في جمع التأخير المؤدي إلى احتمال إيقاع صلاة من غير عذر، فيجوز فقط في جمع التقديم ولا يجوز في جمع التأخير، ولكن جوازه في جمع التقديم يشترط له شروط. وشروطه هي شروط جمع التقديم السابقة الستة أو السبعة، زيادة الصحة الأولى كما ذكرنا، أن يكون السفر أن يكون المطر موجودا عند الحرام الأولى كي يتحقق العذر وعند السلام منها، ويستمر بعد السلام إلى الإحرام بالثانية، هذا هو الشرط. وضابط المطر أن يبل الثوب، فلو كان المطر خفيفا جدا بحيث لا يبل الثوب فحينئذ فلا جمع. ولا بد أيضا، وهو ما لم يذكره الشيخ هنا، أن يكون مكان الجماعة بعيدا، ولا بد أن يكون الجمع جماعة ليس فرادى، ولا بد أن يكون ذلك الجمع في مكان بعيد بحيث يتأذون من الذهاب والإياب، ويغتفر الحال بالنسبة لمن كان حاضرا في المسجد لا يذهب، هذا ليس عنده أذية، ولكن إذا أقيمت الصلاة جماعة دخل في القوم. والشرط أيضا أن يأذيهم ذلك المطر أذية لا تحتمل عادة، لا يحتملها الناس عادة، ولهذا إن كان المطر قليلا أو إن كانت الأذية محتملة أو إن كان المكان الذي يصلون فيه قريبا أو كان يصلي بعيدا ولكنه منفردا، فحينئذ فلا جمع بالمطر. أما الثلج والبرد لعله موجود عندكم، فحكمهما حكم المطر، لكن بشرط أن يذوبا بحيث يحصل بلل الثوب كالماء طريق. في غير هذا كالغبار مثلا الموجود في بعض البلدان مثل الكويت، كان سليمان أدري كان معكم، عندهم شيء من الغبار يكون في بعض أيام السنة منه طوز، فهذا الغبار لا يبيح في مذهبنا، لا أدري ما بقية المذاهب ما يقول الجماعة، وإن كان العمل على خلافه هم يجمعون أو يعني أو في كثير من المساجد يجمعون. قال الشيخ الجمع بالمرض هذا اختيار الإمام النووي والإمام وهو مذهب الإمام أحمد أنه يجوز الجمع بالمطر. نفرق بين أمرين، بين الاختيار والقول في المذهب. الاختيار ما يختاره المختار من حيث الدليل وهو خارج عن المذهب، بخلاف الأقوال التي في المذهب فهي داخلة فيه، ولهذا محل قولهم أن العمل بالقول الضعيف في المذهب أولى من تقليد مذهب الغير، محله في الأقوال التي هي داخلة المذهب لا الاختيارات. فالاختيارات عبارة عن اجتهاد مقيد وفيها خلاف كبير داخل المذهب، قد أشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، ولكن الأقوال الموجودة داخل المذهب يمكن تقليدها وهي أولى من تقليد مذهب الغيري، لأن مذهب الغيري يشترط فيه شروطه أي ذلك الغير، ومعرفة شروطه قد تصعب وقد تتعذر على العوام، بخلاف القولي داخل المذهب فهو أولى تقليده من تقليد معتمد الغيري. فاختار النووي أي واعتم وغيره أي واختار غيره وليس مراده أن ذلك الغير هو الإمام أحمد، لأنه ليس مختارا، وإنما الاختيار يكون من المقلد إذا خرج عن مذهبه لدليل، والإمام أحمد مجتهد. قال اختار النووي وغيره جواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا بشروط الجمع بالسفر. فيجوز الجمع في التقديم والتأخير، وبالضبط اللي ذكره الشيخ عندكم، بما يشق معه كل فرض، فعل كل فرض في وقته مشقة ظاهرة، وهذه المشقة تبيح الجلوس في الفرض، ويراعى الأرفق بالنسبة للمريض، هل الأرفق به أن يقدمه أو يؤخره. قال الشيخ الجمعة ركعتان تؤدى يعني في يوم الجمعة في وقت صلاة الظهر، والأرجح أنها صلاة مستقلة، بمعنى أنها ليست ظهرا مقصورة، وأن صلاة ذلك اليوم هي الجمعة. أما صلاة الظهر فلم تجب. على من وجبت عليه الجمعة؟ فالجمعة صلاة مستقلة، هذا هو الأرجح. قال الشيخ: الجمعة ركعتان تؤديان وقت الظهر في اليوم المعروف، أي في يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وتعتبر الجمعة أفضل صلاة يصليها العبد، كذلك هي فرض عين، قال الشيخ: شرط وجوب الجمعة سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والإقامة. اشترط الإسلام فلا تنعقد ولا تصح الجمعة ولا تجب من الكافر، وإن كان يؤدب عليها في الآخرة كجميع ما اتفق عليه بين أرباب المذاهب يعذب عليه الكافر في الآخرة. فالوجوب بالنسبة إليه أخروي لا دنيوي، والكلام فيه. قال الشيخ: الإسلام والبلوغ والعقل اشترطوا الجمعة أن يكون المصلي مسلما، ويشترط أيضا كذلك أن يكون بالغا، فالصبي لا جمعة عليه، وإن كان يجب على الولي أن يأمره بها كجميع الشرائع الظاهرة. قال الشيخ: والعقل فلا تجب الجمعة على المجنون، وكذلك العبد لا تجب عليه الجمعة، ولو حضر العبد امتنع عليه الرجوع إلا ترتب عليه تفويت لحق السيد وماله لا مجرد الأنس به. قال: والذكورة فلا تجب الجمعة على المرأة، وإن كانت تصح منها. قال الشيخ: والصحة فلا تجب الجمعة على المريض، ولكن لو تجشم وحضر فلا يجوز له أن يرجع إلا إن زاد مرضه بالحضور. فإن زاد جاز أن يرجع ما لم تقم الصلاة، فإن أقيمت لم يجوز له الرجوع إلا زاد المرض وتفاحش بحيث أن يكون زائدا على المشقة المشي في الوحل، وهذه الزيادة لا يحتملها الإنسان عادة، حينئذ يجوز حتى وإن أحرم بها. والإقامة فلا تجب الجمعة على مسافر بشرط أن يخرج، أن يبدأ سفره قبل الفجر، يعني بدأ بعد الفجر، فالشرط أن يدرك الجمعة في أثناء طريقه، مما يتعلق بالجمعة مما ذكرناه أمس. بالنسبة للبلدان المتصلة، الجمعة طبعا تجب على من سمع النداء إذا كانت لا تقام في البلدة التي أنت فيها. نحن نتكلم عن بعض بلدان الغرب التي لا جمعة فيها، والجمعة تكون بعيدة. والمكان الذي هو فيه قد يكون لا جمعة عنده، فإذا كان في مكان ذلك المكان فيه 40 ممن تجب عليهم صلاة الجمعة، فيجب عليهم أن يصلوها، نصلي الجمعة في ذلك المكان. ولا يبقى السلام عليكم شيخنا، الصوت يعمل عندكم؟ ولهذا لا تعتبر المكبرات ونحوها في سماع الصوت، بل المعتبر في سماع الصوت السماع المعتدل من البلدة التي تقام فيها الجمعة. فإن حصل سماع لذلك وجبت عليه الجمعة، وإلا فلا. فإذا وجبت عليه الجمعة وجب عليه أن يسعى لها، والسعي للجمعة واجب، وإنما يكون السعي واجبا بعد صلاة الفجر، فيجب عليه أن يسعى لها حتى يدركها. فإن كانت بعيدة بحيث لا يمكن أن يدرك هذه الجمعة إلا لو سعى لها قبل الفجر فلا تجب عليه. كذلك مما يتعلق بالصحة أيضا، أن من المسائل الواقعة أن من بالمستشفيات ونحوهم إذا كانوا 40 لا يجب عليهم أن يقيموا الجمعة، اختلف لمن كان في الحبس إذا اجتمع مسلمون مثلا في الحبس كانوا 40 اجتمع فيهم الشروط، هل لا تلزمهم الجمعة أو لا يجوز لهم فعلها؟ أو تلزمهم خلافهم. فالشيخ ابن حجر مثلا عنده لا يجوز لهم فعلها أي من كان في الحبس، خلافا الشيخ رمضان فأجاز ذلك وأوجبه. عموما في المسألة خلاف، كذلك مما يتعلق بالإقامة كثيري الأسفار الذين تسقط عليهم الجمعة، حيث يكون عندهم عادة في ذلك، قالوا الأولى لهم أن يصلوها، وإن كان أصحاب السيارات الأجرة وكذا أنه يكثر منهم في التنقل والسفر، ولهذا الأولى لهم فعلها وإن كان مسافر من حيث الأصل لا يخاطب بها. نقف على شروط الصحة. طيب تفضلوا إذا كان عندكم أسئلة. عنده سؤال يتفضل. Thank you.